بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على الهادي الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم فقهنا في دينك، وارزقنا العمل بما نتعلم، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهك، وتقبلها منا يا رب العالمين. أما بعد، أعتذر عن الانقطاع الذي حدث، وكنت والله حريصا أن لا يكون، لكن بسبب المرض وما تبع العملية من فترة راحة كنت مضطرا للانقطاع، فأرجو منكم العفو والسماح. هذا هو المجلس 35 من مجالس قراءة صحيح الإمام أبي عبد الله البخاري رحمه الله تعالى، ونحن اليوم في عصر يوم الأحد 12 من شهر ربيع الأول 38,400 والبدء من قول البخاري رحمه الله تعالى: باب التمتع والقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. تفضلوا شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين وعموم المسلمين، وألبس شيخنا لباس الصحة والعافية، واجمع له بين الأجر والعافية يا رب العالمين. يقول المصنف رحمه الله تعالى، ونقول بأسانيدكم إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى: قال: باب التمتع والإقران والإفراد بالحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي. قال: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا تطوفنا بالبيت، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي ونساؤه لم يسقن فأحللنا. قالت عائشة رضي الله عنها: فحضت فلم أطوف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة قالت: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة. قال: وما طفت ليالي قدمنا مكة؟ قلت: لا. قال: فاذهبي مع أخيك إلى التنعيم فأهلي بعمرة، ثم موعدك كذا وكذا. قالت صفية رضي الله عنها: ما أراني إلا حابستهم. قال: عقرى حلقى، أو ما طفت يوم النحر؟ قالت: قلت: بلى. قال: لا بأس، انفري. قالت عائشة رضي الله عنها: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم وهو مصعد من مكة، وأنا منهبطة عليها، قالت: أنا مصعدة وهو منهبط منها. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قولها رضي الله تعالى عنها: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا نرى إلا أنه الحج، وسيأتي معنا أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. والحديث في الصحيح وسيأتي معنا إن شاء الله. وهذا يدل على أنهم كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج أبدا. ومما يدل على ذلك ما صح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كانت العرب ترى العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور. كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولذلك كانوا لا يعرفون العمرة في أشهر الحج. ولذلك عائشة هنا تقول رضي الله عنها: ولا نرى إلا أنه الحج. وفي حديث آخر ستقول: لا نرى إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، يعني في أشهر الحج لسنا نعرف العمرة في أشهر الحج. وذلك لأن العرب كانت ترى العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، وكانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. إذا برأ الدبر وعفى الأثر، يعني آثار رجوع الحجيج إلى ديارهم، وانسلخ صفر يعني دخل شهر ربيع بعد خروج شهر صفر حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يرون العمرة في ذي القعدة في في في شوال وفي ذي الحجة وفي ذي القعدة من أفجر الفجور، وكذا في المحرم وصفر، وكانوا لا يرون العمرة إلا بعد انسلاخ صفر. فلما جاء الله بهذا الدين أخبر أن العمرة في أشهر الحج من أعظم القربات، ولذلك ما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم قط إلا في أشهر الحج، ما اعتمر صلى الله عليه وسلم إلا في أشهر الحج، فعمرة الحديبية كانت في ذي القعدة، وعمرة القضية بعدها بعام في ذي القعدة، وعمرة الجعرانة كانت في ذي القعدة، وعمرة القران كانت مع حجته في ذي الحجة صلى الله عليه وسلم، ما اعتمر أبدا إلا في أشهر الحج ليبين فضل العمرة في أشهر الحج. واختلف الفقهاء أيهما أفضل، العمرة في رمضان أو في أشهر الحج. وابن القيم ومضى معنا هذا تذكرون قبل الحج حين قرأنا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في حجه من كتاب زاد المعاد لابن القيم، ابن القيم يقول أنا أستخير الله عز وجل في التفضيل بينهما، يعني توقف في التفضيل بينهما، هل العمرة في رمضان أفضل أو العمرة في أشهر الحج أفضل؟ هو متوقف رحمه الله تعالى، وللخلفاء في للعلماء في ذلك قولين. قالت لسنا نرى إلا الحج، ثم تقول ولا نرى إلا أنه الحج، فلما قدمنا طفنا بالبيت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يكن ساق الهدي أن يحل، فحل من لم يكن ساق الهدي. لما أمرهم أن يحلوا بعمرة؟ لأنه أراد أن يبطل تلك العادة كما سيأتي معنا تفصيله، وقد مضى حين قرأنا كتاب خالص الجمان سابقا، وكذا حين قرأنا الموطأ هنا كنا فصلنا، ونعيد التفصيل لمن لم يحضر بإذن الله عز وجل لاحقا. قالت فأحللنا، قالت عائشة رضي الله عنها فحضت فلم أطف بالبيت، حاضت قبل أن يدخلوا مكة حين بلغوا سرف. قالت فحضت فلم أطف بالبيت، فلما كانت ليلة الحصبة، يعني تقصد آخر يوم من أيام التشريق حين نفر النبي صلى الله عليه وسلم ونزل المحصب، ليلة الحصبة لأنه بات بالمحصب فسميت تلك الليلة بليلة الحصبة. قالت قلت يا رسول الله يرجع الناس بعمرة وحجة وأرجع أنا بحجة، لأن الناس تمتعوا حين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا الحج إلى عمرة. قال وما طفت ليالي قدمنا مكة، يعني قبل الوقوف بعرفة. قالت قلت لا، وذلك لأنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشية عرفة أنها ما طافت وأنها ما طهرت، فقال لها ارفضي عمرتك يعني أعمال العمرة وامتشطي وأهلي بالحج، يعني أدخل الحج على العمرة، فصارت قارنة. ولذلك قال لها في غير هذا الموضع إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يجزئك عن حجك وعمرتك، لأنها صارت قارنة، فطوافها يوم النحر حين طافت الإفاضة وسعت سعي الحج يجزئها عن حجها وعمرتها، لأن القارنة يطوف طوافا واحدا ويسعى سعيا واحدا يجزئها، فأبت. وذكرت أن صويحباتها يرجعن بطوافين وسعيين، وهي ترجع بسعيين واحد وطواف واحد، فأعمرها من التنعيم. قالت قلت لا، قال فاذهبي مع أخيك يعني عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم لأنه أدنى الحل، فأهلي بعمرة وموعدك كذا وكذا. وجمهور أهل العلم يرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ما نزل المحصبة، وهي المنطقة التي تسمى الآن بالمعابدة، إلا انتظارا لعائشة رضي الله عنها. قالت صفية وما أراني إلا حابستهم، وفي نسخة الهندية حابستكم. قال عقرى حلقى، وتفصيل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد من صفية ما يريد الرجل من أهله، أراد من صفية رضي الله عنها ما يريد الرجل من أهله، فذكرت أنها حائض، فقال لها عقرى حلقى، يعني غضب عليها صلى الله عليه وسلم ظنا منه أنها ستحبسهم لأنها ما طافت الإفاضة، ظن أنها ما طافت الإفاضة. والعقرى يعني من باب الدعاء أن تعقر، يعني تقعد، حلقى يعني أن تحلق يعني رأسها، وهذا لا يريد النبي صلى الله عليه وسلم أصل اللفظة، إنما قال ذلك حين غضب صلى الله عليه وسلم ظنا منها أنه سيحبس 7 أيام أو أكثر، يعني مدة حيضها. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل سببته أو شتمته فاجعلها له رحمة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن مثل هذه الألفاظ منه صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة لمن قيلت في حقه، ومن ذلك حين قال لمعاوية رضي الله عنه: لا أشبع الله بطنه، وحين قال لأم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: تربت يمينك، ومن ذلك قوله لمعاذ: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. هذه الألفاظ لا تكون على ظاهرها، إنما تجري على الألسنة، وهي رحمة وبركة في حق من قيلت في حقهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنما أنا بشر، فأيما رجل سببته أو شتمته فاجعلها عليه رحمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال: عقرى حلقى، أو ما طفت يوم النحر، يعني أو ما طفت الإفاضة؟ قالت: بلى. قال: فلا إذن، يعني لن تحبسنا، لأن المرأة إذا طافت الإفاضة ثم حاضت فإنها تنفر ولا يجب عليها أن تطوف الوداع. قالت عائشة: فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من وسط الليل حين غلب على ظنه أنها وصلت التنعيم وعادت مع أخيها، أمر بالرحيل، فقام من المحصب ونزل البيت، ثم طاف بالبيت وخرج، وحين خروجه لقي عائشة وهي قد دخلت المسجد لتطوف، فالتقيا وهو خارج وهي داخلة. نعم، تفضل شيخنا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر. هذا استشكله جماعة من أهل العلم، قالوا: ظاهر هذا الحديث يتعارض مع الحديث الذي قبله، والحديثان كلاهما عن عائشة رضي الله عنها. في الحديث الأول تقول: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نرى إلا الحج، سيأتي معنا أنها قالت: لسنا نعرف العمرة. وهنا ذكرت أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم من أهل بحج يعني كان مفردا، ومنهم من أهل بحج وعمرة يعني كان قارنا، ومنهم من أهل بالحج وحده يعني كان مفردا. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج يعني كان مفردا. هنا عدة استشكالات. فالاستشكال الأول: كيف تقول هناك لسنا نعرف إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، وهنا تذكر أن الناس خرجوا وهم يعرفون العمرة؟ والجمع بين ذلك أنهم خرجوا من المدينة لا يعرفون إلا الحج، لا يعرفون إلا الحج، فلما نزل النبي صلى الله عليه وسلم وادي العقيق يعني الميقات، قال: أتاني الليلة آتي من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك. متى قال؟ في اليوم الثاني في الصبيحة حين بات وأصبح، قال: أتاني الليلة آتي من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك، وقل حجة في عمرها، أو قال: عمرة في حجة. بلغ هذا من كان حاضرا مجلسه صلى الله عليه وسلم، وليس كل الناس بلغه ذلك. فأهل بعض الناس بالعمرة، وأهل بعض الناس بالحج، وأهل بعض الناس بالقران حين قال لهم ذلك. طيب، قبل ذلك هل كانوا لا يعرفون العمرة؟ الجواب: بلى، كانوا يعرفون العمرة، لكن ليس كلهم. كيف ذلك؟ من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا، ما من خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا يعرف العمرة في أشهر الحج، لكن ليس كل من حضر الحج خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابقا. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج معه يوم الحديبية 16 مئة، وقيل 14 مئة، يعني 1400 أو 1600. هؤلاء كانوا معتمرين في الحديبية وكانوا معه في عمرة القضية، إذن هؤلاء كانوا يعرفون العمرة في أشهر الحج. وأما في عمرة الجعرانة ليس كل الناس عرف عمرته صلى الله عليه وسلم، مع أنه كان معه 12,000، لأنه خرج من المدينة ومعه 10,000 مقاتل، وكان معه من مسلمة الفتح من الطلقاء 2,000 حين خرجوا إلى الحديبية إلى حنين. فلما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من حنين ثم من فتح الطائف إلى الجعرانة قسم الغنائم هناك، كان معه 12,000، فخرج واعتمر. لكن هل الذين كانوا معه عرفوا بخروجه؟ الجواب لا، ولذلك كان بعضهم ينكر عمرته من الجعرانة لأنه ما بلغه. والسبب في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الليل والناس نيام في الجعرانة، والجعرانة كما تعلمون في ضواحي مكة، فخرج والناس نيام من الليل ومعه بعض أصحابه صلى الله عليه وسلم حتى انطلق إلى البيت فطاف وسعى وتحلل وعاد من ليلته وأصبح كالبائت بين الناس. نام الناس والنبي بينهم صلى الله عليه وسلم، واستيقظوا والناس والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فأكثرهم ما عرف بخروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمرة الجعرانة، أكثرهم ما عرف بخروجه أصلا. إذن الذين كانوا يعلمون العمرة في أشهر الحج هم الذين كانوا معه في الحديبية وفي القضية في عمرة القضاء، وأما كل الناس ما كانوا يعرفون ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان معه يوم الفتح 20,000 و100,000، 120,000، كلهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كما سيأتي معنا بإذن الله عز وجل، ولذلك ليس كلهم كان يعرف ذلك. فقولها لسنا نعرف الحج أخذت ذلك على عامة حال الناس، لا نعرف إلا الحج لسنا نعرف العمرة، هذا حال أكثر الناس. منا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج، ومنا من أهل بالحج والعمرة، هذا في حق الخواص الذين كانوا معه، وليس كلهم كذلك كما سيأتي معنا في حال علي رضي الله تعالى عنه أرضاه الذي قدم من اليمن، وفي حال أبي موسى عبد الله بن قيس كما سيأتي معنا. نعم تفضلوا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن علي بن حسين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى وأن يجمع وأن أحسن الله يجمع أن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك قال: لبيك بعمرة وحجة. قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. نعم، انظروا هذا الحديث. قبل ذلك بقي استشكال في الحديث الذي قبله، وهو قولها رضي الله عنها: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. وسيأتي معنا في الصحيحين أنها قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، هكذا بالحج مفردا، وهذا إشكال. الحديث في الصحيحين تقول: فمنا من أهل بالحج، ومنا من أهل بالعمرة، ومنا من أهل بالحج والعمرة، يعني هناك أناس مفردين وأناس متمتعين وأناس قارنين. قالت: وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا، سيأتي معنا. وهذا استشكله الفقهاء، ولذلك اختلف أهل العلم في التفضيل بين النسك، أي المناسك الثلاثة أفضل، مع إجماعهم على أنها مجزية كلها وأنها مشروعة: القران والتمتع والإفراد، لكن اختلفوا في الأفضل. فذهب مالك والشافعي رحمه الله تعالى إلى أن الإفراد أفضل الأنساك، قالوا: وذلك لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفردا كما في هذا الحديث. وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن النبي إلى أن أفضل الأنساك هو القران، لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا ومما يدل عليه حديث الصحيح أنه قال أتاني ليلة آتٍ من ربي فقال صلي في هذا الوادي المبارك وقل حجة في عمرة، أو قال عمرة في حجة، إذن قرن بينهما. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أن أفضل أنساك إلى أن أفضل الأنساك هو التمتع، لأنه الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وما كان ليأمرهم إلا بالأفضل، ولأنه النسك الذي تمناه ولم يكن يتمنى إلا الأكمل، فقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. فقال أحمد رحمة الله عليه وكذا أهل الظاهر وأكثر أهل الحديث إلى أن التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه ولا يمكن أن يتمنى إلا الأكمل والأفضل. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. قالوا ولأنه أمر كل من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمرة، وما كان ليأمرهم إلا بالأكمل. وأبو حنيفة رحمه الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا ولا إشكال، وهذا موضع اتفاق بأخرة، ولم يكن الله ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، وقد علم الله في سابق علمه أن نبيه صلى الله عليه وسلم لن يحج بعد عامه ذاك، أنه سيموت، وبالتالي لا يمكن أن يختار لنبيه إلا الأفضل. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا فأفضل الأنساك القران. وأما مالك والشافعي رحمة الله عليهما فقالوا الإفراد أفضل الأنساك لأمور. الأمر الأول قالوا لأنه نسك النبي صلى الله عليه وسلم الذي حج به، وما كان الله ليختار لنبيه إلا الأكمل والأفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد ثبت في الصحيحين أنه كان مفردا، من حديث عائشة حين قالت وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج وحده قالت فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بالحج ومنا من أهل بحج وعمرة، وأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالحج مفردا. قالوا فما كان الله ليختار لنبيه إلا الأفضل. قالوا وأيضا هو اختيار جماهير الصحابة، قالوا هو اختيار أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وطلحة والزبير وأسماء ومعاوية، فعامة الصحابة على أن الإفراد أفضل الأنساك. قالوا ولا يمكن أن يختار غير اختيار الخلفاء الراشدين الأربعة، وإجماع الخلفاء الراشدين على تقديم الإفراد، فلا يصار إلى قول يخالف قولهم. قالوا ولكن يقدح في ذلك هذا الحديث الذي بين أيدينا، وهو حديث علي بن الحسين، وعلي بن الحسين هو علي زين العابدين بن الحسين السبط بن علي رضي الله عنه. ومن لطائف هذا الإسناد أن هذا الإسناد يرويه زين العابدين عن مروان بن الحكم رحمه الله تعالى، وهذا يدل على أن النفوس كانت صافية، ليس في النفوس شيء من غل أو حقد بين آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقية الصحابة والتابعين، ومروان من التابعين. وهنا زين العابدين يروي عن مروان ويقبل رواية مروان عن علي وعثمان رضي الله عنهما، وهذا يدل على أن مروان كان ثقة عند زين العابدين، ليس كذلك؟ قالوا والذي يدل على أن ما ذكرتم من الإجماع، من إجماع الأئمة الأربعة، أقصد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، على تقديم الإفراد ينقضه هذا الحديث، فإن فيه قال شهدت عثمان وعلي رضي الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة، يعني في الحج، وأن يجمع بينهما، يعني العمرة والحج، فلما رأى علي، وفي الهندية فلما رأى ذلك علي، عندكم هذا، فلما رأى ذلك علي أهل بهما قال لبيك بعمرة وحجة. وأصل القصة أنهم كانوا في الطريق وقد أهلوا بالحج وهم ذاهبون، فسئل أمير المؤمنين عثمان، وهذا في خلافته، عن أفضل النسك فقال فألزم الناس بالإفراد كما كان يلزمهم عمر، فبلغ ذلك عليا وكان يخبط الخبط والدقيق، فخرج وأثر الدقيق في يديه حتى وقف على عثمان قال كيف تنهى عن متعة الحج، يعني عن القران، لأن القران كان السلف يطلقون عليه متعة. وقد قرن النبي صلى الله عليه وسلم بينهما قال إني أرى ذلك، وهو إمام مجتهد يعني عثمان. فغضب علي وخرج وقال لبيك اللهم حجا وعمرة، يعني قرن بينهما. قال وما كنت لأترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. ومما قالوه أيضا في تقديم الإفراد قالوا أن الناس كل الناس كانوا يحجون مع الخلفاء الراشدين مفردين، لا يحجون قارنين ولا يحجون متمتعين. ففي السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم وهي سنة 11 حج بالناس عمر، أمره أبو بكر، حج بالناس مفردا وحمل الناس على الإفراد. ثم في السنة التي تليها وهي السنة 12 حج بالناس أبو بكر. في السنة 11 ما حج بالناس أبو بكر لأنه يعني كان منشغلا بحروب الردة، فأمر عمر. في السنة التي تليها حج بالناس أبو بكر وحملهم على الإفراد. ثم توفي بعد ذلك في السنة 13 وحج بالناس عمر 10 سنين مدة خلافته، كل سنة كان يحج بالناس ويلزم الناس بالإفراد ويمنع من القران والتمتع. قالوا والصحابة كلهم ساكتون، لا أحد ينكر لا على أبي بكر ولا على عمر. ثم تولى الخلافة عثمان فحج بالناس مدة خلافته إلا سنة أو سنتين أمر عليا، فكان عثمان يحج بالناس مفردا وهم مفردون، وعلي يحج بالناس مفردا وهم مفردون، إلا ما كان في هذه الحادثة حين غضب من النهي عن القران فحج قارنا علي، وإلا كان. قالوا ولا يقدح في هذا إجماع الخلفاء الراشدين، فإن عليا كان يرى الإفراد أفضل لكنه كان لا يرى إجبار الناس عليه، لا يرى إلزام الناس به، وهذا الذي أغضبه من عثمان رضي الله عنه حين خرج مغضبا وأثر الخبط في يده وهو يقول لبيك حجا وعمرة. وإلا قالوا هذا لا يدل على أنه لا يرى تقديم الإفراد، بل مذهبه كمذهب بقية الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان، مذهبه تقديم الإفراد. قالوا ثم بعد ذلك كان معاوية رضي الله عنه بعد خلافة علي رضي الله عنه يحمل الناس على الإفراد، وما أنكر عليه أحد إلا ما كان من إنكار ابن عباس، مع أن ابن عباس كان يحج مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي مفردا، ما أنكر عليهم حتى كانت خلافة معاوية فأنكر، وكان يرى أن الإفراد والقران منسوخان وأنه لا يجزئ إلا التمتع، وكان يقول من طاف بالبيت فقد حل شاء أم أبى. قالوا فهذا إجماع عامة الصحابة ومنهم الخلفاء الراشدون، وهو قول عائشة وطلحة والزبير، يعني من العشر المبشرين بالجنة. طيب يبقى عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بأن يتحللوا بعمرة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليأمرهم إلا بالأفضل، قالوا ذلك ليقطع عادة كانت في الجاهلية، وهي أنهم كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، ولذلك في حقهم أفضل الأنساك كان التمتع. قالوا في حقهم أفضل الأنساك التمتع لأنه قطع عادة. طيب ما الذي يدل على أنه كان أفضل في حقهم؟ قالوا حديث أبي ذر رضي الله عنه في صحيح مسلم، حديث أبي ذر في صحيح مسلم حين قال متعتان كانت لنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا لكم، متعتان كانت لنا معشر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا لكم، متعة النساء ومتعة الحج. الحديث في صحيح مسلم. قال ومما يدل على ذلك حديث معاوية رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا، وفيه أن متعة الحج إنما كانت هي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، خاصة يعني من باب الأفضلية لا من باب المشروعية. أما المشروعية فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة في الحج، لأنه حين سأله سراقة لعامنا هذا خاصة فشبك بين أصابعه قال لا بل لأبد، دخلت العمرة في الحج قال لأبد. فالمشروعية باقية، النقاش في التفضيل لا في بقاء المشروعية. وذهب من أنكر هذا ممن ذهب إلى تفضيل القران أو التمتع، قالوا إلزام عمر كان لعدم بلوغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا عمر ما ألزم الناس إلا لأنه كان ما علم. والجواب على هذا قالوا من وجهين، الوجه الأول يبعد أنه ما كان علم، والنبي صلى الله عليه وسلم وقف على الصفا حين طاف وسعى وأمر الناس بالتحلل وعمر كان معه. قالوا ومما يدل على أنه علم حديثان، الحديث الأول حديث أبي موسى لعله يأتي معنا، وأبو موسى كما تعلمون أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالتمتع حين جاء من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قلت حين أهللت؟ قال قلت اللهم إهلالا كإهلال نبيك. قال أمعك هدي؟ قال لا. قال فطف بالبيت واسعى بين الصفا والمروة وخذ من شعرك وتحلل، فتحلل. قال حتى أتيت امرأة من الأشعريين يقصد زوجته، قال ففلت لي رأسي. فكان يفتي بذلك في خلافة عمر، فقال له قائل وهو بمكة في وقت الحج وهو يفتي، قال له قائل رويدك بعض فتياك، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين بعدك في النسك. فقال أيها الناس على رسلكم لا تأخذوا بقولي، فإن أمير المؤمنين قد أحدث في النسك أمرا وهو قادم الآن، فخذوا بقوله. توقف عن فتياه وعن تحديثه بما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قدم عمر ذكر له أبو موسى الأشعري ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر إن نأخذ بكتاب الله، إن نأخذ بكتاب الله، فإن الله أمرنا بإتمام الحج والعمرة، فقال وأتم الحج والعمرة لله، وإن نأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل منه شيء حتى بلغ الهدي محله. معناها عمر بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث. الحديث الآخر الذي يدل على أن عمر بلغه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن رجلا من غسان سيأتي معنا أسلم وأراد أن يجاهد، فقيل له حج ثم جاهد، فأراد أن يحج ثم يلحق بالثغور، فأراد أن يجمع بين النسكين حتى يتفرغ لجهاده، فجاء الميقات وقال لبيك حجا وعمرة، يعني قرن بينهما، فسمعه رجلان فقال والله إن هذا لهو أجهل من دابته، أو قالوا من بعيره، فصعب عليه الأمر، فجاء إلى عمر رضي الله عنه ولقيه بمكة فأخبره ما فعل وأنه حديث عهد بإسلام وأنه أسلم ويريد الجهاد، فجاء ليحج فأهل بحج وعمرة، فسمعه رجلان وهو يهل بهما فقال هذا أجهل من بعيره، فقال أصبت سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. معناها عمر كان يعرف أن الجمع بينهما سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولم يجهل ذلك صلى الله عليه وسلم. طيب ما جوابكم؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أنتم تقولون لا ليس هو بأفضل الأنساك؟ قالوا هو أفضل الأنساك لذلك الركب ليقطع العادة. طيب يقطع العادة أما يكفي ما سبق لقطع العادة، يعني عمرة الحديبية وعمرة القضية وعمرة الجعرانة؟ قالوا لا، لأن هذا أمر قد ترسخ في النفوس، وهو أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور، أمر ترسخ في النفوس ولا يمكن أن يجتث بسهولة. ثم قلنا كم كان معه في عمرة الحديبية؟ قلنا 1400 أو 1600، وكذا في القضية. وفي عمرة الجعرانة جيشه كان 12,000، لكن هل علم الناس كلهم؟ ما علموا، أكثرهم ما علم بعمرته. وفي الحج كان معه 120,000، أكثرهم حديث عهد بإسلام، فأراد أن يقطع العادة. ثم حتى من كان معه بعضهم نسي، بعضهم نسي، ومنهم من؟ علي رضي الله عنه. علي ما تركه في موقع أبدا، كان معه في الحديبية، وكان معه في القضية، وكان معه في الجعرانة، ومع ذلك نسي رضي الله عنه، كما في حديث جابر في منسكه الطويل الذي أخرجه مسلم في صحيحه، ذكر أن عليا قدم من اليمن ومعه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له الرسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا قلت حين أهللت؟ قال: قلت اللهم إهلالا كإهلال نبيك صلى الله عليه وسلم، يعني كما قال من؟ أبو موسى. الفرق أن أبا موسى ما كان معه هدي وعلي معه هدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ابقى على إحرامك فإن معك الهدي. فبقي وذهب إلى فاطمة رضي الله عنها، فوجدها قد لبست ثيابا صبيغا، يعني معطرا، ثيابا معطرا، تتهيأ لاستقبال زوجها لأنه غاب عنها مدة طويلة حين أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن. لبست ثيابا صبيغا واكتحلت وتطيبت، فأنكر عليها علي، أنكر عليها كيف تتحلل بعمرة، نسي، كيف تعتمر في أشهر الحج؟ فقالت: أبي أمرني بذلك، أبي أمرني أن أعتمر. فكان علي كما في حديث جابر في صحيح مسلم، فكان علي يقول في العراق، يعني في خلافته، كان يقول: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة، محرشا على فاطمة، مستفهما فيما ذكرت عنه صلى الله عليه وسلم، يعني حين أمرها أن تعتمر. معناها هو نسي العمرة في أشهر الحج، ولذلك أنكر عليها وذهب يحرش عليها أباها صلى الله عليه وسلم ويستفهمه في العمرة في أشهر الحج. فإذا كان علي رضي الله عنه وهو ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من ألصق الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، نسي مسألة العمرة في أشهر الحج، فمن باب أولى من كان أبعد منه، فمن باب أولى من هو أبعد منه. يبقى مسألة تمني النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون ما ساق الهدي وتحلل بعمره، يعني كان متمتعا. قالوا: الجواب على هذا ما أخرجه مسلم في صحيحه من التفصيل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الناس أن يتحللوا بعمره قالوا: أي حل يا رسول الله؟ أي حل؟ نحن في أشهر الحج كيف نتحلل؟ أي حل؟ قال: الحل كله، الحل كله. قالوا: وعجبا، أيخرج أحدنا إلى منى وذكر أحدنا يقطر منيا؟ يعني نأتي النساء ونجامع النساء ونحن في أشهر الحج وفي مكة؟ فاستنكروا هذا الأمر النبوي، استنكروا، قالوا: عجبا، أيخرج أحدنا إلى منى وهو كذا وكذا وكذا؟ فقال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت، يعني لو علمت استنكاركم وترددكم وعدم مسارعتكم في الإجابة لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة، يعني كما فعلت في الحديبية. في الحديبية حين أمرهم بالتحلل استجابوا؟ لا، رضي الله عنهم رجاء أن يتراجع ورجاء أن يدخلوا مكة الطائفين طمعا في أن يكملوا عمرتهم. قال لهم: انحروا الهدي واحلقوا رؤوسكم، ما فعلوا. فدخل إلى خيمته حتى استشار أم سلمة وأشارت عليه بما تعلمون، فخرج وحلق ونحر، قاموا تسابقوا إلى نحر الهدي وحلق الرؤوس، أليس كذلك؟ فاستجابتهم لفعله أسرع من الاستجابة للقول المجرد من التطبيق. فلما قالوا عجبا ورأى استنكارهم قال: لو استقبلت من أمري، يعني لو كنت أعلم أنكم تتباطؤون في الإجابة وتقولون هذا القول لطبقته تطبيقا عمليا وما سقت الهدي. قالوا: إذن تمنيه لم يكن من باب تقديم التمتع، إنما من باب إلزامهم بالأمر وتمنيه لتباطئهم في تنفيذ الأمر النبوي. واستغرابهم فيما ذكره مسلم في صحيحه، لا من باب التمني في أن يتمتع مطلقا صلى الله عليه. وكيف يتمنى ذلك وقد أمر أن يجمع بينهما حين قال أتاني الليلة آت من ربي فقال قل كذا وكذا. إذن هو مأمور من عند الله أن يجمع بينهما. قالوا وهذا يدل على أن الإفراد أفضل. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حين ذكر هذه الأقوال لخص مذاهب الأئمة فقال في منسكه وقد قرأناه في العام الماضي هنا، فقال أجمع الأئمة الأربعة على أن من لم يسق الهدي وكان قريب الدار، يعني بحيث أنه يعتمر من عامه، فالإفراد في حقه أفضل، وحكى الإجماع عليه من قبل الأئمة الأربعة شيخ الإسلام في منسكه، وقد طبع مفردا وهو ضمن مجموع الفتاوى، فنص على إجماع الأئمة الأربعة على أن من يستطيع أن يعتمر من عامه عمرة مستقلة فالإفراد في حقه أفضل، كحالنا في هذه البلاد المباركة، أنت تستطيع وأنت هنا أن تعتمر في عامك، فإذا كنت تعتمر من عامك تستطيع أن تأتي بعمرة من عامك فالإفراد في حقك أفضل. قال ومن ساق الهدي فالقران في حقه أفضل، والآفاقي الذي يأتي من بلاد بعيدة التمتع في حقه أفضل. لما؟ لأنه ربما يجمع سنين نفقة حجه، فهل نقول له الإفراد؟ نقول لا، أنت جئت سفرة واحدة يجمع بينهما فتمتع اعتمر ثم تحلل ثم حج من عامك. وبهذا تجتمع الأقوال، وبهذا تجتمع الأقوال. ثم وجدت هذا الذي نص عليه شيخ الإسلام قد ذكره قبله محمد بن الحسن الشيباني في روايته لموطأ مالك، حين ذكر هذه الأقوال ذكر محمد بن الحسن رحمة الله عليه على أن من كان قريب الدار ويستطيع العمرة من عامه فالإفراد في حقه أفضل، ومن ساق الهدي كحال النبي صلى الله عليه وسلم وعلي فالقران في حقه أفضل، ومن كان بعيد الدار لا يستطيع أن يقدم بعمرة فالتمتع في حقه أفضل. وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام وبه تجتمع الأقوال والله تعالى أعلم. نعم. أحسن الله عليكم ونفعنا بعلمكم. قال رحمه الله تعالى حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو هيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض، ويجعلون المحرم صفرا، ويقولون إذا بر الدبر فإذا بر الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة مهلين بالحج فأمرهم أن يجعلوها عمرة، فتعاظم ذلك عندهم فقالوا يا رسول الله أي الحل؟ قال حل كله. رأيتم؟ فتعاظم ذلك عندهم، كيف يتحلل بعمرة؟ أي حل؟ قال حل كله، وفي مسلم قال الحل كله. نعم. قال حدثنا محمد المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه قال قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم فأمره بالحل. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك وحدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. نعم. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال أخبرنا أبو جمرة نصر بن عمران الضبعي قال تمتعت فنهاني ناس فسألت ابن عباس رضي الله عنهما فأمرني فرأيت في المنام كأن رجلا يقول لي حج مبرور وعمرة متقبلة، فأخبرت ابن عباس رضي الله عنهما فقال سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي أقم عندي فأجعل لك سهما من مالي. قال شعبة فقلت لما؟ قال للرؤيا التي رأيت. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا أبو شهاب قال قدمت متمتعا مكة بعمرة فدخلنا قبل التروية بثلاثة أيام، فقال لي أناس من أهل مكة تصير الآن حجتك مكية

رداء نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان عنده إلا إزار فقط، ليس عنده رداء، فكان يتزر به وهو عاري المنكبين ويحمل الحجارة حتى أثر على منكبه وجرحه صلى الله عليه وسلم، فأشفق عليه عمه العباس رضي الله عنه فقال له: لو حللت إزارك ووضعته دون الحجارة كان أرفق بك، يعني كما يفعل الناس، وهم كانوا لا يستحون من أن يكشف الإنسان عورته، بل كما ذكرنا مرارا أن المرأة كانت تطوف بالبيت عارية، والنبي صلى الله عليه وسلم في سنة 90 أرسل مناد ينادي بمكة أن لا يطوفن، أن لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم إزاره ليفعل ما أمره به عمه، فطمحت عينه وسقط مغشيا عليه صلى الله عليه وسلم، فلما أفاق قال: إزاري إزاري، وأخذ إزاره واتزر به، وما رؤي بعد ذلك صلى الله عليه وسلم عاريا قط. وهذا من حفظ الله لنبيه حتى قبل بعثته، حتى قبل النبوة، حتى قبل أن يوحى إليه صلى الله عليه وسلم، فما رؤي النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عاريا قط، وإلا كانت هذه عادة الناس في ذاك الزمان. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن محمد بن أبي بكر أخبر عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة اقتصروا على قواعد إبراهيم فقلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال: لولا حدثان وقومك بالكفر لفعلت. فقال عبد الله رضي الله عنه: لئن كانت عائشة رضي الله عنها سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أشعث عن الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت هو؟ قال: نعم. قلت: فما لهم لم يدخلوه في البيت؟ قال: إن قومك قصرت بهم النفقة. فقلت: فما شأن بابه مرتفعا؟ قال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنع من شاء، ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض. قال: حدثنا عبيد. الجدر هو الذي يسمى بالشاذروان، الشاذروان من البيت، الشاذروان هذا جدار الكعبة، تجدون هناك جدار مائل، جدار مائل الذي عليه الحلقات، الحلقات التي تمسك بكسوة الكعبة، هذا الشاذروان المائل لماذا وضعوه مائلا؟ كي لا يمشي عليه أحد، لأنه إن طاف الإنسان عليه ما صح طوافه، لأنه طاف من داخل الكعبة، لأن الشاذروان من البيت. والدليل هذا الحديث، سألته عن الجدر، والجدر هو الشاذروان، أمن البيت هو؟ قال: نعم. فسألت لما أخرجوه، فذكر أن النفقة قصرت، وإلا جدار الكعبة كان على طرف الشاذروان، لكن لما قصرت النفقة أدخلوا الجدار داخلا وأخرجوا جزء من الكعبة من الأطراف، ولذلك جعل هذا الجزء من الجدر جعل مائلا حتى لا يستطيع الإنسان أن يسير عليه. ومع ذلك تجد كثيرا من الناس الآن إذا جاءوا بين الركنين يطوف من على الشاذروان، خاصة في الشوط الأخير، رجاء أن يقبل الحجر، يمسك السراف، ما يصح الطواف، هذا الشوط ما يصح، لأنه يكون ناقصا، لأنه طاف من داخل البيت. ولذلك نص الفقهاء على أنه إن طاف الطائف وهو يلمس جدار الكعبة ما صح الطواف، لأن جزءا منه كان داخل البيت وهو يطوف، جزء منه داخل البيت، إذا طفت وأنت تمسك بجدار الكعبة، لأن جدار الكعبة ليس على الجدار الأصلي بل هو إلى داخل الكعبة قليلا، وأخرج منه هذا الجدر أو الشاذروان، ولذلك ينبغي أن يطوف الطائف وهو منفصل عن البيت تماما، غير ملتصق به، منفصل عن البيت تماما، لأنه إن طاف وهو ملتصق بالبيت طاف وجزء منه داخل الكعبة، فهمنا؟ ولذلك يتنبه الإنسان لا يمشي على الشاذروان ولا يطوف وهو جزء منه داخل البيت. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا حداثة قومك بالكفر لنقضت البيت ثم لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام، فإن قريشا استقصرت بناءه وجعلت له خلفا يعني بابا خلفيا، وهذا الباب موجود الآن إذا رفعت ستارة الكعبة في الحج ترون آثار الباب الخلفي، ترون حدود الباب الخلفي من الجهة الخلفية واضحة. وجعلت له خلفا يعني بابا خلفيا، جعله من؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، بنى الكعبة على قواعد إبراهيم فأدخل الجدر وجعل له بابين ملزقين بالأرض، وأدخل من الحجر ما كان من البيت، أدخل من الحجر ما كان من البيت وجعل بابه ملزقا بالأرض، بابا شرقيا وهو الباب الموجود الحالي، وبابا غربيا وهو الخلف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غزاه الحجاج بن يوسف الثقفي ورمى الكعبة بالمنجنيق وهدم الكعبة على رأس ابن الزبير حتى مات ابن الزبير حين وقعت عليه حجارة الكعبة وهو يطوف بالبيت رضي الله عنه عن أبيه، كتب إلى عبد الملك بن مروان فأمره أن يعيد بناء الكعبة على ما كانت عليه زمن الجاهلية، لكنه يبقي ارتفاع البيت لأنه رفع البيت عما كان عليه في زمن الجاهلية على المقدار الذي سمعه من خالته عائشة رضي الله عنها، فرفع البيت ثم أغلق الباب الغربي وأبقى الباب الشرقي الباب الحالي، وأخرج الحجرة وأبقى البيت كما كان عليه الأمر زمن قريش يعني زمن الجاهلية، والله عز وجل قدر ذلك وكان. ولذلك استشار المهدي العباسي ابن أبي جعفر، استشار الإمام مالك رحمه الله تعالى في أن يعيد بناء البيت على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يدخل من الحجر ما هو من البيت ويدخل الجدر يعني الشاذروان ويلزق بابه من الأرض ويفتح له بابا غربيا. فقال له مالك لا تفعل ويرحمك الله، لا تفعل ويرحمك الله، دعه ولا تجعل بيت الله عز وجل ألعوبة للملوك، كلما جاء خليفة هدمه وأعاد بناءه، دعه هكذا يعني اتركه، تركه النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل فيه شيء، اتركه كما هو. وهذا الذي حصل عليه إجماع الأمة أن يترك البيت على ما هو عليه ولا يغير عن حاله الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أخذت الخلفاء بعد ذلك بفتوى مالك وبإجماع العلماء على ذلك، وأن البيت لا يغير بناؤه، يبقى على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الحال الذي باقي عليه إلى يومنا هذا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال أبو معاوية حدثنا هشام خلفا يعني بابا، قال حدثنا بيان بن عمرو قال حدثنا يزيد قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا يزيد بن رمانة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض وجعلت له بابين بابا شرقيا وبابا غربيا فبلغت به أساس إبراهيم، فذلك الذي حمل ابن الزبير رضي الله عنهما على هدمه. قال يزيد وشهدت ابن الزبير حين هدمه وبناه أدخل فيه من الحجر وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل. قال جرير فقلت له أين موضعه؟ قال أريكه الآن. فدخلت معه الحجر فأشار إلى مكان فقال ها هنا. قال جرير فحزرت من الحجر 6 أذرع أو نحوها، يعني حوالي 3 أمتار إلى 4 أمتار تقريبا، والله تعالى أعلى وأعلم. وإسناد الأمر إليه أسلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.